الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولقد ذكرنا بفضل الله تعالى في دروسنا السابقة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ثم ذكرنا وبينا رعاكم الله أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إذا جاء مع الإسلام مقترنا بنفس المبنى اختلف الإيمان والإسلام بالمعنى، وأما إذا افترقا بالمبنى اتفقا في المعنى، وكل منهما دل على الآخر. وأما اليوم فسنبين مستعينين بالله سبحانه جل في علاه حقيقة في غاية الأهمية، شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل، ألا وهي زيادة الإيمان ونقصانه. وأتمنى منكم جميعا أن تركزوا بكل ما سأقول، لأنني من خلال شرحي لزيادة الإيمان ونقصانه سأرد على بعض الشبه والتي أثارها طرف الغلو وطرف الإرجاء، وأخص في الشبهة التي سأتكلم عنها اليوم، هي الشبهة التي يلقيها أهل الغلو. اعلم بداية رعاك الله بأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى بعد أن أجمعوا على أن الإيمان إنما هو قول وعمل، فجعلوا العمل ركنا في الإيمان، نظروا إلى الواقع فرأوا أن الناس على درجات متفاوتة في الأعمال، إذ أنهم لا يمكنهم أن يتساووا فيما بينهم في مسألة الإتيان بالأعمال. لذلك فإنك سترى الناس جميعا متفاوتين في هذه المسألة، فمنهم من بلغ من الكمال درجة عالية استطاع من خلالها تنفيذ الأوامر واجتناب المنهيات، ومنهم من لم يستطع أن يصل إلى هذه المرتبة، ومنهم أتى بما أوجبه الله سبحانه جل في علاه، ومنهم من قصر كل التقصير فلم يتعدى في إيمانه سوى أن أتى بالفرائض. لذلك قال السلف رحمهم الله بأن الناس هم على أصناف ثلاثة وعلى درجات متباينة من الاجتهاد في استقصاء المتطلبات. هذا أمر واقع، وهذا أمر محسوس تجده وتراه بأم عينك. لذلك أجمع السلف رحمهم الله أجمعين على أن الإيمان يزداد وينقص. لذلك انتبه بارك الله فيك، إذا أنا قلت الآن أجمع السلف، قبل أن أبدأ لك بالسلف الصالح وبأدلتهم وبكل شيء، هنا سأقول لك عبارة عليك أن تنتبه لها، ألا وهي أن السلف كلهم أجمعوا على ذلك، ومنهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. طيب لماذا قلت لك أجمع السلف وقلت لك ومنهم الإمام أنس بن مالك أنس رضي الله مالك بن أنس رضي الله عنه؟ لماذا؟ إذ أنه هنالك رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، هذه الرواية التي جاءت عن مالك بن أنس رضي الله عنه أثبت فيها زيادة الإيمان، وأما النقصان فتوقف فيه ولم يجزم بذلك لا بنفي ولا بإثبات. دقق، انتبه، أنا ماذا قلت؟ أنا قلت لك بأن السلف جميعا أجمعوا على زيادة الإيمان ونقصانه، ومنهم، أي الذين أجمعوا على ذلك، منهم مالك. طيب لماذا قلت لك ومنهم مالك؟ لأن هنالك رواية عن مالك بأن له رواية يقول فيها أن الإيمان يزيد، أما النقصان فتوقف فيه مالك، لم يجزم لا بنفي ولا بإثبات، يعني لم يقل أنه لا ينقص ولم يقل أنه ينقص. طيب لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن أعداء الله من الخوارج وكذلك من المرجئة، ولكن أنا أخصها هنا هذه الشبهة من الخوارج، إذ أنهم يعتمدون على هذه الرواية عن مالك، يعتمدون عليها. لماذا؟ يقولون لك بأن مالك قال بأن النقصان بالإيمان لا يوجد. إذن ماذا قالوا؟ وهؤلاء ماذا يقولون؟ وأعني الخوارج، يقولون بأن الإيمان لا يتبعض، إنما هو شيء واحد، إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله، وبالتالي سيكفر بالكبيرة، لأن الإيمان عنده لا ينقص. إذن الذي يرتكب كبيرة، هم يقولون الإيمان إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله، ويعتمدون على رواية من؟ على رواية مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن الطامة أن الذي أورد هذه الرواية أصلا هؤلاء يكفرونه. من الذي أورد هذه الرواية؟ الذي أورد هذه الرواية هو النووي، مع أنه بعد أن أوردها برر لها قائلا وإن ذلك عند مالك إنما قصد فيه أن التصديق بالله تعالى وبرسوله لا ينقص، لأنه إذا نقص صار ذلك شك، والشك مخرج عن الإيمان. لكن هذا الكلام أيضا لا يؤخذ به، لكن أين الطامة؟ أنت يا خارجي، يا من أخذت هذه الشبهة وهذه الرواية عن مالك، بداية هذه الرواية لا سند لها، ثانيا حتى وإن صحت أنت أخذتها من عند النووي، لكن لو أنك أكملت قراءة الصفحة لوجدت بأن النووي نفسه ينقل لك الرواية نصا فيقول ولكن الأليق بمسلك مالك الرواية الأخرى التي وافق فيها السلف، فلقد نقل ذلك عمن؟ نقل ذلك، وأعني النووي، نقل ذلك عمن؟ نقل ذلك عن عبد الرزاق قال سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وكذلك الأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم أكمل وقال وأعني عبد الرزاق وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. وهذا القول الذي نقله النووي عن طريق عبد الرزاق نفس هذا القول نقله من؟ نقله الإمام أحمد. فما قولكم يا غلاة؟ الإمام أحمد هو الذي نقل في كتاب السنة، نقل ما رواه، نفس ما رواه عبد الرزاق رحمه الله. فسبحان الله، ما تأتون بدليل إلا وبفضل الله نقلبه عليكم. فمالك رحمه الله وافق السلف جميعا، وأما هذه الرواية التي وضعها النووي فهي أصلا رواية ضعيفة وربما لا سند لها، لكن حتى النووي الذي وضع هذه الرواية لو أنك أكملت الصفحة فقط لوجدت بأنه ينقل الرواية عن عبد الرزاق، بل ويقول إن الأليق بمسلك مالك الرواية الأخرى. فحسبنا الله ونعم الوكيل. واعلموا جميعا رعاكم الله أن هذا هو المشهور عن صحب رسول الله بأن الإيمان يزيد وينقص، إذ أنه ورد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي، وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا فتلك نقصانه. هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان في الصفحة 186. إذن هذا أثر عن صحابي، بل وكذلك أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول الإيمان يزيد وينقص، ويقول أيضا إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. أيضا ذكر هذا الأثر عن أبي الدرداء، أيضا ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان، بل أيضا يذكر لنا عن كثير من الصحابة. إذن كنا نقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عن الصحابة، وكذلك أيضا ينقل لنا ابن تيمية عن مالك بن دينار، فينقل لنا قوله الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه إذا تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصلا وفروعا وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير كأمثال الجبال، وإن صاحبه إذا أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفها، أي ينقص الإيمان. هذا كلام من؟ هذا كلام مالك بن دينار الذي نقله ابن تيمية في كتاب الإيمان في الصفحة 188. أيضا من أبرز ما جاء عن السلف هو ما ذكره البخاري رحمه الله، إذ أن البخاري يروي لنا عدة روايات عن السلف، لكن من ضمنها ما جاء في صحيح البخاري عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، إذ أنه كتب إلى عدي بن عدي قائلا، وطبعا كتب إلى كل الأمصار، فماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ يقول إن للإيمان فرائضا وشرائعا وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. إذن الآثار الواردة في هذا المعنى سواء عن الصحب الكريم أو عن السلف الصالح رحمهم الله هي آثار كثيرة، بل إنما يدل على ذلك عدة نقاط وعدة أوجه. هذه النقاط وهذه الأوجه، وحتى لا أطيل عليك، ذكرها ابن تيمية رحمه الله ضمن 9 أوجه، وذكرها بغاية الروعة والجمال لأصحاب العقول والألباب، إذ أن من ضمن حياة الصحب الكريم ما يستدعي أن يزيد الإيمان وينقص، بل وفي حياتنا نحن، لكن نحن الآن نتكلم عن أن السلف والصحب الكريم هم الذين أثبتوا بأن الإيمان يزداد وينقص. طيب، ما هي هذه النقاط وهذه الأوجه؟ الأوجه هي 9، أنا لكن لا أريد أن أطيل عليك، أنقل لك بعضها. فمن هذه الأوجه التي قال ابن تيمية بأن هذه الأوجه تدل على ضرورة أن يكون الإيمان في زيادة ونقصان، قال: منها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، أي الصحابة، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. ماذا يقصد ابن تيمية؟ طبعا هو يقصد كلام طويل، ولكن ربما يكون شرحه صعب، فسأشرحه بلغة بسيطة. هو ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمته التزام ما يؤمر به وما يأمرهم به رسولهم مجملة، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. المحصلة أخي في الله أن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا. إذن هؤلاء الصحابة لم يؤمروا دفعة واحدة، فما أمروا به أول الإسلام ناقص عما أمروا به بعد ذلك. لذلك الذين نفذوا وطبقوا الأوامر ولم يسمعوا بالأوامر الجديدة، إيمانهم لن يكون كإيمان من سمع بالأوامر الجديدة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا عند النجاشي ما علموا بكثير من الأوامر فما عملوا بها، فإيمان هؤلاء ليس كإيمان هؤلاء. إذن هنا عبر عنها ابن تيمية بلفظ الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. لذلك استدل بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وسبق وبينا في دروسنا السابقة أن الدين هو بمعنى الإيمان. إذن التشريع والأمر والنهي لم يكن مكتملا، فالذين ماتوا قبل إكماله غير الذين بعد إكماله، إذ أن قبل إكماله لم يكن أصلا واجبا عليهم. النقطة الثانية، يقول ابن تيمية رحمه الله: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. إذن الأول الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه وأقر به ولكن لم يعمل به كله. بل وهنالك من الصحابة من لم يكن عنده طلب لعلم التفصيل. إذن الذي يطلب علم التفصيل ويعمل به هذا إيمانه أعلى من الذي لا يطلب، إنما ينفذ ما يؤمر. ثم ذكر أيضا وجوه أخرى، إذ أنه يقول: أصلا إن العلم والتصديق نفسه، العلم والتصديق نفسه أي الإيمان نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب. فإيمانك مثلا الآن أنت أخي المستمع، إيمانك أنت وإيمان أخوك يختلف في تثبيته في القلب بينك وبينه. وذكر كما قلت لكم إخوتي في الله حتى لا أطيل عليكم 9 أوجه من هذه التفصيلات. والذي يريد منكم الاستزادة في هذه المسألة وفي هذه الشروحات فليراجع كتاب الإيمان لابن تيمية في الصفحات المتراوحة 192 إلى الصفحة 198. طيب، الآن بعد أن فصلنا كل هذا التفصيل وقلنا بأن السلف الصالح رحمهم الله وكذلك الصحب الكريم كانوا على القول بأن الإيمان يزيد وينقص، طيب هل عهدنا السلف والصحب أن يقولوا شيئا أو أن يفعلوا شيئا بلا دليل؟ قطعا لا. فما هي أدلتهم على أن الإيمان يزداد وينقص؟ اعلم رعاك الله بأن الأدلة في كتاب الله كثيرة، لكن لن أنقل لك أنا من كتاب الله، بل سينقل لك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، إذ أنه في مستهل كتابه الإيمان في الصحيح، في كتاب الإيمان في الصحيح، في مستهل هذا الكتاب، قال رحمه الله، وأعني البخاري، قال: ومن الأدلة قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ليستبين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بالزيادة. إذن السلف لا يقولون قولا ولا يفعلون فعلا إلا بذلك، والذي ذكر الأدلة من كتاب الله هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأما من السنة فالأدلة كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها، لكنني أنقل لكم ما جاء عن أبو سعيد الخدري في الحديث المتفق عليه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتصدق، وقال بعد أن أمرهم بالتصدق: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإن قال قائل بأن هذا الحديث فيه بعض الأقوال، فما قولكم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بأن النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لذلك فإن السلف الصالح رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، فالذي يسرق ويزني يكون ناقص الإيمان وانتفى عنده الإيمان الكامل. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث المتفق عليه، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالنفي ها هنا عندما قال لا يؤمن أحدكم، هذا ليس نفيا لكامل الإيمان، إنما هذا نفيا للإيمان الكامل، أي بمعنى أن الإيمان ينقص. أيضا من أشهر ما يستدل به السلف من الأحاديث هو حديث ماذا؟ هو حديث شعب الإيمان، الحديث المتفق على صحته: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم اعلم رعاك الله بأن البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا تحت عنوان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هذا باب كامل. ثم تأتيك لحى الضلال من أهل الإرجاء والتجهم أو من أهل الغلو ويقولون لك بأن الإيمان شيء واحد لا يتباعد، إما أن يبقى كله أو أن يزول كله. خابوا ربي محمد. فهذا البخاري رحمه الله يعنون باب تحت عنوان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فيذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن النبي يقول: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون منها. إذن لاحظ أن هنالك من في قلبه حبة خردل من إيمان، أي أن عنده نقصان في الإيمان. ويقول البخاري أيضا رحمه الله تحت عنوان باب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني يوجد باب كامل اسمه باب زيادة الإيمان ونقصانه، فيقول: وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقول الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فإنه ناقص، أي الإيمان ينقص. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله وأعني البخاري، ساق حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وكذلك أيضا يذكر لنا ابن مندة حديثا ترجم له ابن مندة وقال: ذكر من خلاله خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة من خردل. ثم ساق أيضا حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتضون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكذلك أيضا إخوتي في الله، كلكم يعلم الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم حول إنكار المنكر: فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. كل هذه الأدلة سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله أو من أقوال السلف وإجماعاتهم، وأكرر بمن فيهم أنس بن مالك، يأتيك الخارجي ويقول الإيمان لا يتبعض، ويأتيك الجهمي ويجعل إيمان إبليس والعياذ بالله كإيمان عمر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اعلموا جميعا رعاكم الله ومن خلال ما سبق وذكرناه سواء في درسنا اليوم أو في الدروس السابقة أن الإيمان ومن خلال ما ذكرنا هو على مراتب، طالما أنه يزداد وينقص إذن هو على مراتب. فإذن عندنا المرتبة الأولى وهي ما يعرف بأصل الإيمان، أصل الإيمان، أو ما جاء في ألسنة السلف إما بأصل الإيمان أو بمطلق الإيمان أو بالإيمان المجمل الجازم أو بالإيمان المقبول. إذن هذه المرتبة الأولى التي نسميها أصل الإيمان. هذه المرتبة من لم يأتي بها كافر. هذه المرتبة من لم يأتي بها كافر. لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت والانقياد التام وعدم التولي وكذلك الامتناع وعبادة المولى سبحانه وتعالى وحده بإقامة الصلاة وبإقامة أركان الإسلام. هذا هو أصل الإيمان. فالذي لا يأتي بهذه المرتبة فإنه كافر والعياذ بالله. وعندنا المرتبة الثانية والتي هي أعلى من الأولى، ألا وهي الإيمان الواجب. الذي لا يأتي بهذه المرتبة فهو آثم لكنه لا يكفر. طيب، قلنا المرتبة الأولى هي التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت والانقياد لله وعدم التولي والامتناع وعبادة الله بإقامة الصلاة وأركان الإسلام. هذه المرتبة الأولى، الذي لم يأتي بها هذا كافر. المرتبة الثانية إيش قلنا؟ قلنا الذي لا يأتي بها آثم لكن لا يكفر. إذن معنى ذلك ومن اسمها، اسمها المرتبة الثانية الإيمان الواجب، أي أنها فعل الواجبات وترك المحرمات. إذن فعل الواجبات وترك المحرمات هذه المرتبة الأعلى من الأولى وتسمى الإيمان الواجب. وعندنا أيضا الإيمان الكامل المستثنى، الإيمان الكامل المستثنى، وضع خط تحت كلمة المستثنى. أما هذه المرتبة فهذه المرتبة هي أعلى درجات الإيمان أو أعلى مراتب الإيمان، والتي يكون فيها الإيمان الإيمان يكون فيها بفعل المستحبات وترك المكروهات. إذن المرتبة الثانية الإيمان الواجب، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا نسميه الإيمان الواجب. أما الإيمان الكامل المستثنى فهي فعل المستحبات وترك المكروهات. لذلك قلة قليلة من عباد الله وهم المخلصين بإذن الله الذين يحققون هذه المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن قلة قليلة من الناس تأتي بأصل الكمال الذي هو التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت والانقياد إلى آخره، ثم يأتون بالمرتبة الأعلى أي أنهم يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، ثم يأتون بالدرجة الأعلى التي هي ماذا؟ الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. هذه المراتب الثلاثة ما الذي يدل عليها من كتاب الله؟ يدل عليها من كتاب الله قول الله جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن الناس ليسوا سواء. الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هذا الذي لم يأتي بأصل الإيمان، المقتصد هذا الذي أتى بالإيمان الواجب، والسابق بالخيرات هذا الذي أتى بالإيمان الكامل المستحب المستثنى. قلت لك وضع ألف خط تحت كلمة المستثنى. لماذا قلت لك؟ لأن هذا سيكون بإذن الله تعالى عنوان درسنا القادم إن أحيان الله وإياكم، ألا وهو بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الصحب الكريم وعند السلف الصالح إنما يستثنى، وليس كما ذهبت الغلاة ولا المرجئة بأن الإيمان إنما هو شيء واحد لا يمكن أن يتبعض. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.